النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فهذه سورة الرحمن، تلك السورة الكريمة التي ذكر بعض أهل العلم أنها تسمى عروس القرآن، بل ومن أعتب ما اطلعت على من قال على قول من قال به من أهل العلم أن هذه السورة الكريمة يتفضل الله تبارك وتعالى على أهل الجنة فيسمعهم إياها بصوته إكراما منه للعباد. تلك السورة التي تضمع القلوب بالفرحة والسكينة سماعية لما فيها من عظيم التذكير بنعم الله تبارك وتعالى العظيمة وآلائه السابقة التي عمت خلقه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. ولهذا تكرر فيها هذا التنبيه لضرورة استحضار فضل الله على خلقه وشكره على نعمه وعدم التكذيب بشيء من ماله. ولهذا بعد أن يذكر ما يذكر سبحانه وتعالى من النعم يخاطب الجن والإنس على السواء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني بأي هذه النعم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ جاء في حديث من كان في سنده مقال لأهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها يوما على أصحابه فصمتوا وأنصتوا، قال لهم: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن جوابا منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. اشتملت هذه السورة على التذكير بنعم الله الكثير، ولهذا وردت هذه العبارة: فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة وائلا وثلاثين مرة، وردت هنا وثلاثين مرة لضرورة الاعتناء بما في هذه السورة من التذكير بالنعم التي أنعم بها على عباده. ومش بس في مع كل فبأي آلاء ربكما تكذبان تذكيرهم بالنعم، بالعكس حتى وقبل أن يذكر الله سبحانه هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكر من أول السورة، يعني هذه السورة سورة النعم من أول آية إلى آخر آية فيها، حتى ما ذكر فيها عن المال وأهلها إنما هو نعمة من الله على أهل الجنة، حيث يقر أعينهم بالانتقام من أعدائه الذين عادوه وآذوا رسله واستحلوا حرمات أوليائه. ولذلك من جملة نعيم أهل الجنة أن يروا أهل النار يعذبون فيها. ولذلك تأمل من أول آية، شوف بداية سورة الرحمن ذكر الله اسمه الرحمن المشتمل على صفة الرحمة التي تبعث الأمل في النفوس اليائسة، لا تبتئس ولا تيأس إن ضاقت بك الدنيا، إن ضاق عليك الرزق، إن قلاك بعض أحبتك، إن واجهت بعض الصعاب في حياتك، فأبشر فأنت عبد لله الرحمن ورحمته أقرب إليك مما تتخيل وأوسع لذنبك مما تتصور الرحمن. ثم ذكر أنه بعظيم رحمته خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان، يعني النطق يعبر عن حاجاته، ولحاجاته نعمة. ولذلك مثلا ترى أنا لا أقول الحيوانات، انظر إلى صغار أولادك، الصغير منهم يحتاج إلى شيء يريد ثم يشير ويتكتب بكلمات أو بحروف لا تفهم معناه، فإذا عجزت عن فهمه فإنه ينفعل بذلك ويتعصب ويغضب لأنك لا تفهم، فكيف لو صرنا بهذا الحال أو أسوأ من ذلك كيف يمكن لنا أن نتواصل وأن يطلب بعضنا من بعض حاجته وأن يستعين بعضنا ببعض على شؤونه، وكيف يعبر الواحد منا عما يدور في نفسه من الألم أو الأمل؟ ولكن من عظيم فضل الله عز وجل أن أطلق ألسنتنا بالكلام المحبب. ولهذا ينبغي أن لا يستخدم هذا اللسان إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فإما أن يتكلم بمبال بطلب حاجة جلب منفعة أو دفع مضرة وما كان منها لله لا يطلب إلا منه، وإما أن يسكت، إما أن يتكلم بخير وإما أن يسكت عن شر. أما أن تعصي الله بهذه النعمة العظيمة فيا بئس ما قابلت به هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مذكرا عباده أن الكون كله يجري بنظام عجيب وحساب دقيق، الشمس والقمر والحسبان، يعني يجريان بحساب دقيق، لا تقرب الشمس عن مدارها شيئا ولا تبتعد عن هذا المدار شيئا، ولا تسبق القمر ولا يسبق الليل النهار، بل كل ذلك يجري بنظام دبره رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أن الكائنات من حولك تخضع لربك سبحانه وتعالى، عرويها وسفليها وسفليها تسجد لله تبارك وتعالى خاضعه لأمره مسبحة بحمده لاجهة لاهدة بالثناء عليه. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لأمر ربك يطيعانه سبحانه وتعالى، ولا يعصي من خلق الله إلا عصاة الجن والإنس. المفترض أن هم عطلاء، خلق الله لهم العقل ليميزوا به النافع من الضار وليطيعوه سبحانه وتعالى، فكان من بعضهم خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. النجم قيل هو المعروف في السماء النجوم، وقيل يقصد بالنجم هنا الأشجار التي لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض، والشجر هو المعروف الذي يرتفع ويرتفع حتى يسطح السماء، حتى تكاد أغصانه تنظر السماء، كل ذلك خاضع لأمر الله تبارك وتعالى. والنجم والشجر يسجدان، ثم بين سبحانه وتعالى أنه رفع السماء ووضع الميزان ليقيم العدل بين خلقه، فلا يبغي أحد على أحد. والميزان هنا يعبر به عن الميزان الحقيقي وعن الميزان المعنوي الذي هو العقل، الذي يميز الإنسان به بعد أن يستدير هذا العقل بنور الوحي بين النافع والضار وبين الحسن والقبيح، فيؤدي ما عليه ويطلب ما له دون بغي أو ظلم. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام ثبتها ليعيش الناس عليها، ولولا ذلك لاستقرت حياة عليها. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يعني ذات الأوعية التي تخبأ فيها الثمار، يحفظها الله عز وجل لك حتى تنضج وتستوي فتأكلها طيبة هنيئة. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، يعني ذو الرائحة الطيبة والعصف والقشر، والحب ذو العصف والريحان والقشر كذلك وسيلة حفظ للنباتات. قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي شيء مما ذكر لكم فيما سبق من الآيات يا معشر الجن والإنس تكذبان بنعم الله، فتأكلوا خيرا وتشكروا غيره، يأكلوا خيرا وتستخدموا هذه النعم فيما يغضبه سبحانه وتعالى، فيا بئس ما قابل العبد به نعمة الله عليه، ويا لعظيم فضل الله على